حتى المشروع ما من مشروع سبع أرضاء لا لكن. لكن أتدري أن الأشعرية نفوا الحكمة والمعتزلة أوجبوا الحكمة، قالوا لا بد أن يكون كل ما فعل الله فهو له الحكمة، وهؤلاء يقولون ليس له الحكمة لئلا نوجب على الله في عقوله. فيقال لهم الأشعرية نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة، يقول لا تفرض على الله شيئا، وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو لعبا ولا يشرع شيئا عبثا أو لعبا أبدا. ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.